Thank you. وكاننا يوصل الشهداء قتلا مع الله رجلا اسلم ودى قتل المعركه فبصرنا ليصلي عليه لان لما قتل جماعه المصابين وقتل ليوصله ويصلي عليه وجدت له بزياده من دمائه الشهيد لا يبصر في المعركه ولا في النعم من المقيم الحياه والموت يمكن ان المعركه تكون مات بعد ذلك تبصر له Right. لكن لو سأل الله سبحانه شيء منها ثم تقدم وتقديم ما تقصح. وكان إذا من هذا المحرم أمر أرسل الله وسلم وسلم في نوبيهما لولا إحرامه جاره وإلاه وينهى عن تقييمه وتغطية رأسه. وكان هذا رسول الله لنا ما يقال ما يبقى الله بلا وجه غيره كل وجه لا توسع مثلنا ولا لا يبقى رأسه بلا وجه لا يبقى رأسه بلا وجه ويبقى رأس الإمام المسلم لا يقيد ويبقى في ثوبين ثاني ووداع ويصلى عليه وقال ان ذمة المؤتمن ولم يبيع فقال يا سيدي ولهذا لا يبقى رأسه ولا وجه ولا يقيد وما تقل الحج والحج الأول. قال الناس يا رواه من قوم يكشفون عن نفسه الا على اصل لا لا سنة لا يقطع لا لا مرأة ولا مرأة يقطع عليه كل جلاله كاملا ولا يشتكي. وكان يامر من ولي المسجد نفسه وتبنت قلبت بها وهم بالدواء وينهى عن المغالاه بالدواء وقال لا قال ولا تلك الابيض ليس في الولايه ثلاثه الحديث مثل فإذا قرأ الصلاة عليه كبر وحمد الله واثنى عليه وصلى ابن عباس على جنازه صلى ابن عباس وضوءهما على جنازه ثم قال التكبير الاولى بفعل الحديث الباب جهرا وقال تساله انها سنه وكذلك قال ابو مالك الدوسه ان قراءه الفاتحه تكون لا سنه وذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر ان يقال الجنازه لذات اهل الكتاب ولا يصح اسناده وقال من كل ذي لازم يعني بطل لازم ودعوه بقوله صلى الله عليه وسلم لم يقرا ذات اهل الكتاب فهو جاهز لا يفوت الصلوات فلماذا لم تكن قراءه الفاتحه لا تكن قراءه الاولى الله قال عبد من الله وتمنيت ان اكون انا ذلك الميت فلما سمع هذا الدعاء يوسع مدخلك اذا لا يوسع يجوز لا يوسع مدخل على الاسلام كثير مدخلا من ابو بعيد على ادخاله ابو بعيد فغير دعائي اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا وشاهدنا وغائبنا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفاه على الايمان وعلى الحديث قد قال صلى الله أخبرني حرب قال سيدنا أحمد عن حديث أبي المدين أنه من أبي عباس رضي الله عنهما ذكر الحديث فقال أحمد هذا كذب ليس له حق إنما رواه محمد بن زياد الصحان وكان يرى الحديث واحتجوا بأن ميمون بن مهار رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن الملائكة لما صلت على آدم عليه الصلاة والسلام كبرت عليه يوما وقالوا تلك سنتكم يا بني آدم قال حبيب قد قال لي مثلا جعلت محمد بن معاوية بن شابوري الذي كان بمكة فسمعت أبا أسماء قال رأيت أحاديثه موضوعا ولقد نعم بالمديح ان ميمون بن مهران من عباس رضي الله عنه ان الملائكه لما صلت على ادم كبرت عليه يوما واستار معه ارواح الله وقال ابن مديح كان اصح حديثا واصحاب المائده اكبر من اسمائها واحتجوا بما رواه باقي من حديث يحيى عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الملائكه لما صلت على ادم فكبرت عليه يوما وقالت هذه سنتكم يا بني ادم فانا لا نصح وقد روي مرفوعا وموقوفا وكان اصحاب معاذ يمثلون خمسا قال أنا قلت يا بني إننا من أصحاب معاذ قدم من الشام فذكر على رجل جلده خمسا وقال أبو مالك إنسان عليك بالتكبير وقل كفر ما تذكر بما فإذا انصرف بما فانصرف فصل قال النبي صلى الله عليه وسلم يستجدون غير ما ذكره المؤلف وهو قصة النجاشي الذي أخذ حياة النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه أربعا قالوا إذا لو كانت هناك سنة زيادة لكان زادها النجاشي صلى عليه وسلم وأخذ مجانا لأنه أرضى المسلمين من هاجر إلى الحبشة وحماهم وأكرمهم أو ربما صلى عليه مع أصحابه صلاة الغائب كبر عليه ربما أنه الصحيحين أنا من أحتج به قائلون بأن الأفضل هو اتصال الأرض تكبيرات والأمر أوسع من هذا الأفضل يمر عليه العمل أن تتصال الأرض لأن هذا هو آخر الخطبة عن أن يكون ومن كبر زيادة حادث أمس فرص الجواز حديث زيد بن أرقم لكن الذي يغلب عنه قاضي على النجاشي انه كبر اربع من الصحيحين النجاشي صلى عليه في اخر حياته عليه الصلاه والسلام وكان مثله حريصا ان يزال لو كان زياده ذات الوقت مفتوحه بفضله واظهار شانه حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم على دفعه بما يستطيع من اجل البيت طيب واخوانه الصحابه والله اياهم هذا ما يواضح ان الصحابه معولى ولهذا استقر العمل عليه ولم ينبغي ان يكفى بذلك حتى لا تقع المقاله في ذلك والاضطراب نعم سبق ان زاد الخامس او السادس بين التكبيرات في عالم الميت او نعم اطلاقه هو مثل أن الله هو أن تصور كفى السفر نعم لأن الدعاء يكون بعد الثاني نعم وأما أنه صلى الله عليه وسلم في التسليم لصلاة الجنازة فأولان أنه كان يسلم واحدة فأولان أنه كان يسلم تسليمتين ووجد في غيره من حديث مقري عن أبي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازه فكبر ربنا سلم تسليمه واحده فقال الامام احمد في روايه ادرم قال الامير وانتي موهوم ذكر صلى بالعلم قال ابراهيم هجري حدثنا عبد الله بن ابي ربا انه صلى على جنازه النبي فكبر ربنا فنزل ساعة حتى ظننا أنه يكفر خمسا ثم سلم عن يمينه وعن شماله فلما انصرف قلنا له ما هذا وقال إني لا أجيب على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع وهكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم الحديث ضعيف وضع الحديث لا يحتج به ومعذور عن الصحابة اسمه ضعيف ولا يقع عليه سنة ثلاث أحسن لديه ونسأل الله أن يرضى الله أعلم لأنه مبني على إسراع التخفيف قلنا في سنة الضعيفة على اليمين نعم من قال ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ إليه في كل تكبيرة من أكبار الصلاة والرقائم وتمري الأذى ما رواه عنه عمر وعن مالك رضي الله عنه أنه ما كان يرفعان أيديهما كلما كبرا على الجناية ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ إليه في يوم التكبير ويرانا على اليسرى فتراه اليقين بالسنن. وفي الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تولنا على يد اليسرى في صلاة الجنازة وهو رئيب بيده ذات سنان البخاري. السنة فيها واحد اليدين تكبيرات كلها قالوا مهجوما يا عمر جماعة وعن عمر وابن عباس هو تكبير مثل تكبيرات الأولى في هذه اليدين تكبيرات الأولى والثانية والرابعة ذكر فيها واحد رواه جماعة بن عمر في السنة الصحيح ولا المفروض ان هذا اعظم او جدا ولا على اشد الثقه المفروض ان هو وقف لان ما يحب اليدين تكبيرات الارض. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم

وصح عنه أنه قال أكثر لي صلى عليه. وفي سنن ابن ماجه مرفوعا صلوا على أطفالكم فإنهم من أفرادكم. رواه ابن ماجه في الجنائز. باب ما جاء بالصلاة على الطفل. وفي سنده البختري البختري بن عبيد الطابقي الكلبي الشعبي وورعيه المفروض. أخرج أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراكب يسير خلف الجنازة والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا والسقط يصلى عليه وإذا لوالديه بالمغفرة والرحمة. وإسناده صحيح وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي. وقال أحمد في رواية حمد هذا حديث منكر جدا ووهب ابن إسحاق. وقال الخلال وقريان عبد الله حدثني أبي حدثنا سعد بن عامر حدثنا إسرائيل قال حدثنا جابر بن الزهري عن عامر عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن إبراهيم ومات وهو ابن 16 شهرا. فذكر أبو داود عن البهي قال لما مات إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المقاعد وهو مرسل والبهي اسمه عبد الله بن يسار الكوفي. وذكر عن عطاء بن ابي رباح ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابن ابراهيم وهو ابن 70 ليله. وهذا مرسل فهم فيه عطاء فإنه قد كان تجاوز السنة. فاختلف الناس في أبو الآفاد فمنهم من أثبت الصلاة عليه ومنى صحة حديث عائشة كما قال الإمام أحمد وغيره. قالوا وهذه المراسيل ما حديث البراء يشد بعضها بعضا ومنهم من ضعف حديث البراء بجابر الجوزي ورعب هذه المراسيل وقال حديث ابن إسحاق أصح منها. ثم اختلف هؤلاء بالسبب الذي بأجله لم يصلي عليه. فقالت طائفة استغنى بجنية رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قربة الصلاة التي هي شفاعة له كما استغنى الشهيد بشهادته عن الصلاة عليه. وقال الطائفة أخرى إنه مات يوم كسرت الشمس فاستغنى بصلاة الكسوف عن الصلاة عليه. وقال الطائفة لا تعارض بين آل والآثار فإنه أمر بالصلاة عليه فقيل صلي عليه ولم يباشرها بنفسه لاشتغاله بصلاة الكسوف. وقيل لم يصلي عليه. وقالت فرقة رواية المثبت أولى لأن معه زيادة علم وإذا تعارض النفي والإثبات قدم الإثبات. على آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وكان للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يصلي على من قتل نفسه ولا على من غل من الغنيمة. واختلف عنه الصلاة على المقتول حد الجزان المرجوم، فصح عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلى على الجهنية التي رجمها. فقال عمر: أصلي عليها يا رسول الله وقد جنت. فقال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. فهل وجدت توبة أفضل من أن جادت نفسها لله تعالى؟ ذكره مسلم. ذكر البخاري في صحيحه قصة ماعز بن مالك وقال: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خيرا وصلى عليه. وقد اختلف على الزهري في ذكر الصلاة عليه، فأثبتها محمود بن غيلان عن عبد الرزاق عنه، وخالفه 8 من أصحاب عبد الرزاق فلم يذكروها، وهم إسحاق بن راهويه ومحمد بن يحيى الدولي ونوح بن حبيب والحسن بن علي ومحمد بن المتوكل وحميد بن زندوي وأحمد بن منصور الرمادي. وصال البياقي من زاد عليه هو حديث مستقر ويؤيد حديث القرآنية المحدود وصلى عليه. لهذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم على الغنمية ويقال على الجهنية ويقال على حسن السلطان وصلى على ماعز من غير بدعاء الحج. ثم الثالث استحق ذلك لأنه رجع من ذنبه وليس محلا للتعذيب وليس محلا للنقول عن الصلاة عليه بخلاف العاصي الذي لم يتب. هذا له حال اخرى من دجل يؤذنون بالتعزيز وعدم الصلاه عليه فيغال ويظن انه غنيم هو الذي قتل نفسه متحرك هؤلاء ترك النبي صلى الله عليه وسلم تعزيرا نظير لغيره حتى ينتبه الناس لهذه الجريمه حتى ينفروا منها. وصلي عليه بعض الناس، صلي عليه بعض الناس الغالي وفي المسجد وفي بعض الواقعات اما انه فلا يصلي عليه. بل التنفير من هذا العمل السيء ومن العظمه من الناس وشره وحتى في الملك اسجر ان يقدم عليه الذي قتل نفسه وظن به غنيمه ومات علم انه غالي ولم يرجع حاول يكتب من بغي كبار الناس الله يصلي عليه وحميد الامير الجيش والقاضي ورؤساء الناس من باب التعزير من باب التنفير ويصلي عليه بعض الناس. اما من تكمل مات بحد فلا يصلي عليه من باب الزنا من المحسن ومات مع بعض يصلي عليه لا صلي عليه حتى الرؤساء والعلماء ما صلى عليه الا العلماء. قال البياقي: وقول محمود بن غيلان انه صلى عليه خطا لاجماع اصحاب عبد الرزاق على خلافه ثم اجماع اصحاب الزهري على خلافه. وقد اختلف في قصه باعث بن مالك. قال ابو سعيد الخدري رضي الله عنه: ما استغفر له ولا سبه. وقال بريدة بن الحصيب إنه قال: استغفروا لماعز بن مالك. فقالوا: غفر الله لماعز بن مالك. ذكرهما مسلم. وقال جابر رضي الله عنه: وصلى عليه. ذكره البخاري. وهو حديث عبد الرزاق المعلل. وقال أبو بردة الأسلمي رضي الله عنه: لم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينه عن الصلاة عليه. ذكره أبو داود. قلت: حديث غامدية. لم يختلف فيه أنه صلى عليها. وحديث مائز إما يقال لا تعارض بين ألبابه فإن الصلاة فيه هي دعاؤه له بأن يغفر الله له. وترك الصلاة فيه هي ترك الصلاة على جنازته تأديبا وتحذيرا. فإما أن يقال إذا تعارضت ألبابه عدل عنه إلى حديث غامدية. يقدم بها ونفسه قاعدة له يجب التوسل بها قاعدة أنه صلى الله كلمة وضعها قول وحدثها قول ونفسه كلها هو المقدم ولو كان الأقل ماذا نفقه حديث مستقل ماذا نفسنا في الوقت الأخرين لما قصرها عن مستقل والله أفتحها من حديث بها ونحن هذا وقع كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى على ميت ودعه إلى المقام ماشيا أمامه. وهذه كانت سنة خلفاء الراشدين من بعده. المغيرة بن عباس كتب الصلاة لماذا ابن عباس روى الكلب يطلق حمل بالنار زاد فيه أسود آخر الناس برواية أبي ذر ولم يمتنعوا من هذه الرواية أبي هريرة ومن عباده سيدنا عليه السلام. وفي حديث أبي ذر تفصيح يا رسول الله ماذا يفعل غيرك؟ هذا لا يفعله الشيطان. آخر الزيادة هذا شيء كثير كثير في الحديث الذي منع الزيادة متبرعين في حديث أبي ذر أخذ وسن لمن تبعها إن كان واقفا أن يكون وراءها وإن النسيات هي أحد الروايات الأخرى. لما يجي إلى دخل الوقت وهذا من الله والله مقدم لكن القائل والله يحصل يحصل تكون في الأولى وقيل من تسال إلى الأكبر وإذا رواه جماعة المسجد الأنس مرفوعة ورواه جماعة المسجد الميسان وعن قواعد الأنس المرفوعة فكنت في الوضع ووصل مقدم ورفعه ومقدم على الوقت وصله مقدم على من أصله وفائدة في هذا كبيرة عظيمة وصل لمن تبعها إن كان راكبا أن يكون وراءها وإن كان ماشيا أن يكون قريبا منها وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى على ميت تبعه إلى المقابر ماشيا أمامه فهذه كانت سنة خلفاء الراشدين من بعده وسن لمن تبعها إن كان راكبا أن يكون وراءها فإن كان ماشيا أن يكون قريبا منها إما خلفها أو أمامها أو عن يمينها أو عن شمالها وكان يأمر بالإسراع بها. ماذا أخبر وقته؟ فقال ما دون الخبأ الله والسند. وكان يمشي إلى فرع الجنازة ويقول لم أكن لأركب والملائكة يمشون. فإذا صرف عنها ربما نسى وربما ركب. وكان إذا تبئ أعلم يجلس وكان إذا تبئ أعلم وهو أبو داود في الجنائز وقال بالطيب في الجنازة الحديث ذوبان رضي الله عنه وإسناده صحيح صححه الحاكم ووافقه الذهبي. ذوبان وكيان وكان يمشي إلى تبع الجنازة ويقول لم أكن لأركب والملائكة يمشون. رواه أبو داود في الجنازة بعد تسيره الجنازة حديث ثوبان رضي الله عنه وإسناده صحيح وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وكان إذا تبعها لم يجلس حتى توضع. وقال إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والمراد وهوها بالأرض. قلت قال أبو داود روى هذا الحديث والثوري وأشهد أن أبي هريرة رضي الله عنه قال وفيه حتى توضع بالأرض. رواه أبو معاوية عن سهيل قال حتى توضع بالله. قال وسفيان أحسن من أبي معاوية. وقد روى أبو داود والترمذي ونبالة بن الصامت رضي الله عنه قال كان قد مات خلق كثير من المسلمين قبل أن يجيهم فلم يصلي عليهم. وصحان أنه صلى على النجاشي صلاته على الليل. فاقترها الناس جيلا رسانا ثلاثة طرق. أحدها أن هذا تشيع منه وسنة للأمة والصلاة على كل واحد. وهذا قول الشافعي وأحمد في إحدى روايتين عنه. وقال أبو حنيفة ومالك هذا خاص به وليس ذلك لغيره. قال أصحابهما ومن الجائز أن يكون رهيانه سريره فصلى عليه ويرى صلاته على الحامل المشاهد. وإن كان على مسافة من الظهر والصحابة وإنما يروه. قال أصحابهما ومن الجائز أن يكون رهيانه سريره فصلى عليه ويرى صلاته على الحامل المشاهد. وإن كان على مسافة من البعد والصحابة وإنما يروه. فهم تابعون للنبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة. قالوا ويدل على هذا أنه لم يقل عنه أنه كان يصلي على كل الغائبين غيره. وتركه سنة كما أن فعله سنة ولا سبيل لأحد بعده. إلى أن يعين سبيل الميت من الكبر المسافة البعيدة ويرضانه حتى يصلي عليه. فعلم أن ذلك مخصوص منه. وقد روي عنه أنه صلى على معاوية بن معاوية الليثي وهو غائب. ولكن لا يصح فإن في إسماعيل لنا ابن زيد ويقال ابن زيدا. وقال قال عليهم وفيه كان وضع الحديث. فإن في إسماعيل لنا ابن زيد ويقال ابن زيدا. العلاء بن زيد وصفا الحافظ بالتقليد بقوله مسلم ومعه ابو النبي بن مسلم. لما المسجور إلا أصحابه الصلاة عليه مطلقا. Thank you. عليه وسلم. فكان محشي أن الخطابي سبق الشيخ الإسلام إلى هذا التفصيل. فقال صلى الله عليه وسلم أنه قام بالجنازة لما مرت به وأمر بالقيام لها. وصح عنه أنه قد اختلف في ذلك. فقيل القيام منسوق والقعود آخر الأمرين. وقيل بل الأمران جائزان. وفعله بيان للاستحباب وتركه بيان للجواز. وهذا أولى من ادعاء النسخ. أخرج مسلم بن ماجه الطحاوي والطيالسي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنازة فقلنا ثم جلس وجلسنا. ورواه مالك وأبو داود عنه بنه كان يقول في جنائز ثم جلس بعد. ورواه أحمد والطحاوي بنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس. ورواه البيهقي بلفظ قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الجنائز حتى طول وقام الناس معه ثم قعد بعد ذلك وامرهم بالقعود. واخرج الطحاوي من طريق مسعود بن حسن الزرقي قال سئلت جنازة بالعراق فرأيت رجالا قياما ينتظرون ان تولى. ورأيت علي بن ابي طالب رضي الله عنه يشير اليهم ان اجلسوا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بالجلوس بعد القيام. رسول وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا يبذل الميت عند طلوع الشمس ولا عند غروبها ولا حين يقوم قائم الظهيرة. وكان من هديه النحر وتعميق القبر وتوسيعه من عند رأس الميت ورجليه. ويذكر عنه أنه كان إذا وضع الميت في القبر قال بسم الله وبالله وأنا ملة رسول الله. وفي رواية بسم الله وفي سبيل الله وأنا ملة رسول الله.